ظننت أني ملاقي حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها فانية كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا بما والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والسماء وما بدا والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا وأما السائل فتنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك Fuck, fuck, fuck.